فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وإذا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا Thank you.